أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خطيب خطب خطبة واحدة يوم الجمعة وأسقط الثانية سهوا، فما حكم صلاته تلك وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ تعاد صلاة الجمعة ظهرا، لأن الخطبتين كما ذكر أهل العلم عوض عن ركعتين، فهذا ما أكمل الصلاة، فتعاد صلاة الجمعة تعاد ظهرا. نعم.